قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قل أرأيتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه اللهم صل على النبي.

ألا ألا إن أولياء الله لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن صدق الله العظيم.